بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا والحاضرين. قال رحمه الله: المسألة 93، أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم، فذكر الله فيه ما ذكر. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقال رحمه الله تعالى: المسألة 93، أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم، فذكر الله فيه ما ذكر. يعني هذه المسألة، أن أهل الجاهلية كانوا يتعصبون، كان الإنسان الواحد منهم يتعصب لطائفته وقومه على الحق والباطل، ولهذا كان شاعرهم يقول: إذا أنا لم أنصر أخي وهو ظالم على القوم، لم أنصر أخي حين يظلم. إذا أنا لم أنصر أخي وهو ظالم على القوم، لم أنصر أخي حين يظلم. وكان من الأمثلة المشهورة عندهم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فكانوا أقول على هذا الأمر، وهو يعني نصرة قومهم على الحق والباطل، وكانوا على العصبية، وعدها، ولهذا عد النبي صلى الله عليه وسلم العصبية من الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قاتل تحت راية عمية ويغضب لعصبية، أو يدعو إلى عصبية، أو ينصر عصبية، فقتلته جاهلية. فعد، والحديث أخرجه الإمام مسلم وغيره. فعد النبي صلى الله عليه وسلم هنا كل من غضب لعصبية أو قاتل عصبية فقط، فإن قتلته قتلة جاهلية، ليبين أن العصبية إنما هي من الجاهلية، عصبية من الجاهلية. ولهذا أقول: كان الواحد منهم يتعصب لطائفته، بل إنهم أحيانا يتعصب ضد فئته، ضد من يوافقه في الدين والملة، كما كان من يهود. فإن اليهود في المدينة كان بعضهم حلفاء للأوس وبعضهم حلفاء للخزرج، فقد كان بنو قريظة حلفاء للأوس وبنو قينقاع حلفاء للخزرج، فإذا وقع خلاف أو حرب أو عداوة بين الأوس والخزرج تقاتل يهود، كل قاتل مع حلفائه وكل تعصب لحلفائه، مع أنهم أقول متفقون في الدين، مخالفون للمشركين للأوس والخزرج في الدين. فهذه أقول من أمور الجاهلية كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما أيضا قال في الحديث الآخر في حديث جابر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتلته قتلة جاهلية، قتلته عصبية قتلة جاهلية. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما تخاصم رجلان من الأنصار والمهاجرين، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية، ما بال دعوى الجاهلية، يعني وهي أن المرء يعني يستنصر يعني بقومه ويتعصب لهم، يا للأنصار، يعني وهي قول الأنصاري يا للأنصار، وقول المهاجري يا للمهاجرين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعد ذلك: دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، أي دعوى الجاهلية والعصبية. والحديث متفق عليه من حديث جابر، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى كل هذه الأمور إنما هي من دعوة الجاهلية، وقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في ذلك، فكان فيما أنزل عليه هو ما أشار إليه الشيخ رحمه الله بقوله ذكر الله فيها ما ذكر، مثل قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فالمسلم لا يحمله يعني الغضب أو على قوم أو نحو ذلك على أن يغضب إلا يعني للحق، أن يغضب إلا للحق، ولا يحمله ذلك على الظلم وعدم العدل. وكذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولا يجرمنكم شنآن يعني بغضاء وعداوة قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال تعالى لنبيه وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أي بالعدل. فهذه النصوص وغيرها في القرآن كثير من النصوص الدالة على وجوب العدل هي يعني في الرد على حال هؤلاء وخالف وما كانوا عليه من العصبية لقومهم على الحق والباطل، وأن المأمور باتباع الحق والعدل مع الجميع، مع عدوه ومع صديقه، مع موافقه ومع مخالفه، مع القريب ومع البعيد. ولهذا قال تعالى لا يجرمنكم شنآن يعني بغضاء وعداوة، وقال كونوا قوامين لله شهداء بالقسط أي بالعدل، وقال وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، مع أنهم يعني مخالفون لك في الدين، معرضون عما جاء أنزل عليك. كذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أنس بن مالك انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فاستغرب الصحابة فقال ننصره ظالما فكيف ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ فوق يديه، تأخذ فوق يديه، وبعض الروايات تأخذ على يده، وبعض الروايات تأخذ على يده. فبين النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الصحيح لنصرة الأخ لأخيه، وهو أن يأخذ على يديه ويمنعه من الظلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ فوق يديه أو تأخذ على يديه، والحديث رواه البخاري. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من محذرا من العصبية قال من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه، يعني وهذا تشبيه له على سبيل الذم، ودائما التشبيه بالحيوان في النصوص الشرعية إنما يأتي على سبيل الذم، والحديث رواه أبو داود، ويدل في التحذير على يعني من العصبية أو انتصار العصبية والطائف والجماعة الأحاديث السابقة وأنها من دعوة الجاهلية. فخالفهم ما قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وما كانوا عليه من تعصب الإنسان لطائفة على الحق والباطل، أقول بالأمر النصوص الدالة على الأمر بالعدل والقسط، وكذلك النصوص الدالة على التحذير من يعني دعوة العصبية للقوم أو الجماعة أو المذهب أو الطائفة أو البلد، كل هذه من دعوة الجاهلية كما عدها النبي صلى الله عليه وسلم. وصورها اليوم كثيرة، يوجد تعصب اليوم للبلدان، يوجد التعصب الآن للمذاهب، يوجد تعصب من أهل البدع والفرق لطرقهم، يوجد تعصب للمشايخ والشيوخ ونحو ذلك والجماعات وغير هذا. فكل هذه العصبيات الموجودة للقوم أو الإقليم أو الجماعة أو المذهب أو غير ذلك، كل هذه العصبيات إنها من صور الجاهلية، فنجد من يتعصب لشيخه، من يتعصب لطائفته، من يتعصب لمذهبه، من يتعصب لبلده، من يتعصب لجماعته وغير ذلك من الصور. نعم. الرابعة والتسعون أن من دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره، فأنزل الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. المسألة الرابعة والتسعون أن من دينهم يعني مما كانوا يدينون به وما هم عليه وطريقتهم أخذ الرجل بجريرة غيره، يعني أن يؤخذ الرجل بغيره، فأنزل الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. فكان من ما كان عليه أهل الجاهلية أنهم كانوا يأخذون بالثأر فيثأروا أقول أولياء القتيل من القاتل ومن أهله، من القاتل وأهله، ولهذا كان عندهم أقول الثأر. ولهذا يقول الأعشى وهم شعراء العرب يقول لئن قتلتم عميدا لم يكن صدودا لنقتلن مثلهم منكم فنمتثل، لنقتلن منكم مثله منكم فنمتثل، يعني لنقتلن مثله يعني عميدا مثله منكم، يعني ليس قال نقتل قاتله، قال لنقتلن مثله يعني عميدا مثله فنمتثل، وغير ذلك كثير. كذلك اليهود والنصارى كان عندهم ذلك، فكانوا يحملون، كان اليهود يحملون الأبناء خطايا الآباء، خطايا الآباء، والعكس بالعكس عند النصارى، فكانوا يقولون إن الآباء يتحملون خطايا الأبناء، ولهذا قالوا إن الله تعالى عما يقولون، قالوا إن الله قد ضحى بابنه المسيح تكفيرا لخطايا بني آدم، تكفيرا لخطايا بني آدم. فهذا من تحميل أخذ المرء بجريرة غيره. فهذا أقول كان موجودا أقول عند العرب، وأيضا أقول نوعا من ذلك موجود عند اليهود والنصارى. أيضا اليهود كانوا يحملون الأبناء ما ارتكب الآباء من الخطايا، والنصارى قالوا إن الله ضحى بابنه تكفير لخطايا بني آدم، تعالى الله عما يقولون من الافتراء والكذب والبهتان، فإن المسيح عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وليس ابن الله. وكذلك أيضا أنه لم يصلب ولم يقتل، لم يصلب ولم يقتل، بل رفعه الله إليه. ولكن هذا أقول من قولهم، وهو يعني موجود عندهم في كتبهم، أنه أن الله ضحى بابنه تكفير لخطايا بني آدم. خالفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء فيما أنزل عليه بالقرآن قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقال كل نفس بما كسبت رهينة، وقال تعالى كذلك ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، فلا يسرف في القتل. والإسراف هو مجاوزة الحد المباح، الإسراف هو مجاوزة الحد المباح، فالحد المباح لا يجاوز، الحد المباح في القتل هو القصاص، فشرع القصاص في الشرع من باب ألا يؤخذ أحد بجريرة غيره، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم القصاص في القتلى. والقصاص هو تتبع، أصله القصاص مأخوذ من القص، وهو تتبع الشيء أو تتبع الأثر، فجاء القصاص أقول حتى لا يسرف في القتل أو يقتل أحد بغيره. وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي يعني لا تحمل يعني يحمل أحد يعني خطأ وجريرة غيره أو يحمل جريرة غيره. نعم. الخامسة والتسعون تعيير الرجل بما في غيره، فقال أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. نعم. مسألة 95 تعيير الرجل بما في غيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أبي ذر في الصحيح عندما قال لبلال يا ابن السوداء قال أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إنك امرؤ فيك جاهلية. تبين النبي صلى الله عليه وسلم أن تعيير الشخص بما في غيره أو كذلك التنابز بالعقاب أو اللمز والنبز هذا كله أقول من أمر الجاهلية، وقد تقدم معنى يعني بيان ذلك ورد عليه فلا نطيل نتجاوز إلى غيره. نعم. 96 الافتخار بولاية البيت فذمهم بقوله مستكبرين به سامرا تهجرون. المسألة 96 الافتخار بولاية البيت فذمهم الله بقوله مستكبرين به سامرا تهجرون، يعني أن مما كان عليه الجاهلية أنهم يفتخرون بولاية البيت، يعني أن لهم ولاية البيت يعني سقاية الحاج وسدنة البيت وأمر الحجيج كانوا يفتخرون بذلك. قال تعالى قال فذمهم الله بذلك بقوله مستكبرين به، أي يعني بالحرم وولايته وأنه يعني أنتم سدنته وأهل عمارته. سامرا يعني تسمرون، يعني حالكم أنكم تسمرون وسامرين تهجرون، يعني أيضا أنكم هاجرون له ولهذا قال الله تعالى يعني في دلالته على حالهم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قيل سبب نزول هذه الآية أن قريش كانوا يفتخرون على يعني المسلمين بأنهم هم أصحاب يعني البيت وسدنته وعماره، وقيل أن العباس رضي الله عنه قال للمسلمين في بدر لا إن فضلتم علينا فإن نفضلكم يعني بسقاية الحاج وسدنة البيت، فكانوا أقول يفتخرون بهذا يفتخرون بولاية البيت فذمهم الله على ذلك والسلام. كذلك قال الله تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون فهذا هذه الآية تبين حالهم، يعني أنهم كانوا يفتخرون بولاية البيت، يعني أنهم أصحاب ولاية البيت يعني أصحاب الذين يعمرون المسجد وأصحاب السدانة والسقاية وخدمة الحاج، فكانوا يفتخرون بهذا. ورد عليهم خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليهم بما أنزل الله عليه كما في قوله تعالى في الآية السابقة أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني أنه لا يصح افتخاركم بذلك ما إعراضكم يعني البيت إعراضكم يعني عنه كما في الآية سامرا تهجرون يعني تسمرون وتهجرونه وتهجرون يعني الطواف به وعمارته بالإيمان والعبادة. كذلك بين الله سبحانه وتعالى من هم أولياؤه حقيقة، قال إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، فقال المفسرون في قوله إن أولياؤه قيل أولياؤه أي أولياء البيت لأنه جاء في السياق يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، يعني وما كانوا أولياء المسجد الحرام إن أولياؤه يعني إن أولياء المسجد الحرام إلا المتقون، هذا القول الأول. والقول الثاني قالوا إن أولياؤه هنا أولياء الله، ولكن المعنى الأول أقرب لأن لدلالة السياق عليه. فبين أقول فالرد عليهم بين الله سبحانه وتعالى فيما أنزل على نبيه أن أصحاب ولاية البيت هم المؤمنون وهم عماره كما قال تعالى في الآية الأخرى وهي عامة في سائر المساجد إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. نعم. 97 افتخارهم بأنهم من ذرية الأنبياء، فأتى بقوله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. نعم، المسألة 97 قال رحمه الله: الافتخار بكونهم من ذرية الأنبياء أو بكونهم من ذرية الأنبياء، يعني من نسلهم، فافتخروا بذلك، فأتى الله بقوله حتى يبطل، يعني أن هذا ينفع أو يغني عنهم شيئا. قال: تلك أمة قد خلت، يعني هؤلاء الأنبياء أمة قد خلت، يعني ذهبت إلى ما قدمت، لها ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون. ورد قولهم قال: ولا تسألون عما كانوا يعملون. وكانوا يدعون الانتساب ويفتخرون به من دون عمل، كحال اليهود، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، دعوة كاذبة ومن دون أن يعملوا كذلك. وكذلك العرب كانوا أيضا يفتخرون بأنهم يعني من ولدي إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، فكانوا يفتخرون بذلك كافتخار اليهود والنصارى كما تقدم. فخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه في الرد عليهم آيات كثيرة، من ذلك قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني ليس الإنسان إلا سعيه. وكذلك قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون. فلا أنساب بينهم، يعني لا، هنا تتقطع الأنساب ولا ينفع أحد أحد. كذلك بين تعالى أن الأنبياء لم ينفعوا أقرب الناس إليهم، أقرب الناس إليهم، وأنهم لا يغنون عن أقرب الناس إليهم. فلا يصح للمرء أن يفتخر يعني بنسبه أو يعتقد أن نسبه يعني ينجيه. ولهذا قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فقال إبراهيم: ومن ذريتي. قال الله تعالى في جواب ذلك: قال لا ينال عهدي الظالمين، لا ينال الظالمين. فلا يغني عنهم، يعني الذرية ذرية إبراهيم الظالمين لا يغني عنهم شيئا. كذلك قال نوح في ابنه: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فأجابه الله بقوله: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. فلا يغني، أقول، عن الأنبياء لا يغنون عن أبائهم ولا أبنائهم شيئا. كذلك يقول، قال الله تعالى في حق زوجتي نوح ولوط: دخل النار مع الداخلين، دخل النار مع الداخلين. كذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينجي عمه أبا طالب مع أنه كان يعني ينصره، وإنما كانت له شفاعته في تخفيف العذاب عنه فقط، وإنه يعني وإلا فهو في النار معذبا فيها. كذلك لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال أبو هريرة رضي الله عنه: النبي صلى الله عليه وسلم صعد الصفا فجعل ينادي مع قريش، فنادى: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية بنت عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. والحديث متفق عليه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يغني عن أحد شيئا. وهذا كله أقول في بيان الرد عليهم، يعني بكونهم يعني يفتخرون بهذا وأنه لا يغني عنهم هذا الشيء، فافتخارهم بذلك الأمر لا يغني عنهم شيئا، مع أن الفخر عموما يعني حتى في الحق ليس بمحمود، ليس بمحمود، لأن كما تقدم معنا بالأمس وسوف يأتي الإشارة إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، كما أخرجه مسلم، كما تقدم معنا في النصوص السابقة في الفخر، ويأتي إن شاء الله لها مزيد. نعم. 98 الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرث. نعم، المسألة 98 الافتخار بالصنائع، افتخار بالصنائع يعني افتخار يعني المرء بصنعته، وكان كفعل أهل الرحلتين يعني رحلتي الشتاء والصيف المقصود بهم، وكانت رحلتان لقريش، رحلة الشتاء إلى إلى اليمن والصيف إلى الشام، وكانوا يفتخرون على أهل الحرث، والعرب كانوا كانوا يعتبرون الزراعة ذلا وكانوا يكرهونها، كانوا يكرهون الزراعة ويعتبرونها ذلا، فكانوا يفتخرون على أهل الحرث يعني على أهل الزراعة. وهذا أقول الافتخار بالصنائع موجود عند يعني أهل الجاهلية من العرب والأميين ومن غيرهم من الأمة السابقة. فقوم نوح قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قيل الأرذلون مراد بهم أصحاب الصناعات الحقيرة أو الصنائع الحقيرة، وقيل كان أكثر أتباعه من الحاكة، من الحاكة. وكذلك قارون افتخر على قومه بأنه من أهل التجارة، فافتخر يعني بتجارته، قال كما قال الله تعالى إن قارون كان من قوم موسى بغى عليهم. كذلك في قصة الرجلين في سورة الكهف افتخر أحدهم على الآخر فقال لصاحبه ويحاوره، كما قال تعالى فقال لصاحبه ويحاوره أنا أكثر كمالا وأعز نفرا. وتقدم يعني في المساء فيما سبق الإشارة إلى عدد يعني من كلام ذلك المسألة الثانية 98، فتقدم أقول الكلام على أنه الفخر يعني مذموم ولو كان بالحق، ولو كان بالحق، ولهذا خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن الفخر، وكان فيما أنزل عليه كما تقدم معنا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، وقال تعالى كذلك إن الله لا يحب كل مختال فخور. وكان أقول كما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر قوم على قوم ولا يبغي قوم على أو حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، والحديث عند مسلم وغيره. فالفخر حتى في الحق ليس يعني بمحمود بل هو مذموم، فكيف إذا كان يعني بالباطل؟ وإنما الناس يتميزون كما تقدم معنا فيما سبق بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. 99 عظمة الدنيا في قلوبهم كقولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. نعم، المسألة 99 عظمة الدنيا في قلوبهم حتى أنهم يفاضلون بين الناس بحسب يعني الدنيا، فكقول ولهذا استدل رحمه الله قال كقولهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني اعترضوا على إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما فقيرا، فقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعنون به عروة مسعود الثقفي، فإنه كان من يعني سادة ثقيف. وكانوا أقول يقيسون الحق بذلك، ولهذا قال قوم نوح قال يعني قبلهم وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، وقال ونؤمن لك واتبعك الأرذلون. وتقدم معنا أن المشركين قالوا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد يعني بعض أتباعه كبلال وخباب وغيره من الموالي حتى يؤمنوا، وهذا تقدم معنا. وكذلك كان المشركون يقولون كما قال الله تعالى عنهم أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني لأنهم يعني هؤلاء الضعفاء الموالي الفقراء من الله عليهم، فكانوا يقيسون ذلك بالدنيا، فهذا من عظمة الدنيا في قلوبهم، ولهذا قال الله تعالى فيهم وغرتهم الحياة الدنيا، يصف حالهم قال الله تعالى وغرتهم حياة الدنيا، فكانت الدنيا أقول معظمة في قلوبهم حتى أصبحت هي صادة لهم عن اتباع الحق، كما أقول احتجوا على عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بما سبق، وعلى أيضا عدم قبولهم بالرسالة بقولهم في الآية قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وأيضا ثبت في الصحيح من حديث أبي سفيان في قصة هرقل ومجيء رسول الله إليه وذهابه، والحديث قصة طويلة في البخاري، أن الذي منع هرقل من الإسلام هو خشية ذهاب ملكه والدنيا، فكان لعظمة أقول الدنيا في قلوبهم لا يتبعون الحق، فمن أقول لتعظيمهم للدنيا أصبح امتنعوا عن الإسلام كما في السورة السابقة. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليهم ببيان شأن الدنيا، فكان فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وفيما قاله بيان شأن الدنيا وأنها حقيرة، بل هي كاسمها دنيا، هي دنيا. فقال الله تعالى في آيات كثيرة، منها قوله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فبين الله سبحانه وتعالى قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر، يعني هذه هي الدنيا، تفاخر بينهم وتكاثر في الأموال والأولاد، وكل هذا هذه هي الدنيا. قال كمثل غيث، يعني مثلها مثل مطر، كمثل غيث أعجب الكفار، والمراد بالكفار من هم؟ نعم الكفار المقصود بها المعنى اللغوي أي الزراع، أي الزراع، كمثل غيث أعجب الكفار أي أعجب الزراع نباته ثم ماذا؟ ثم يهيج فتراه مصفرا، ثم يهيج يعني ثم ييبس فتراه مصفرا ثم يكون حطاما ويعني وينتهي، يعني هذه هي الدنيا، مثل هذا الغيث الذي يصيب أرض فتنبت النبات فيعجب يعني الزراع يعني زمنا قليلا ثم ييبس ويصفر ويكون حطاما ويزول، وهكذا هي الدنيا، وهكذا هي الدنيا. وقارنها الله سبحانه وتعالى بالآخرة وقال وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله، عذاب شديد للكفار ومغفرة من الله أي للمؤمنين ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكذلك قال تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله غرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن الدنيا لا تساوي شيئا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فهي لا تساوي شيئا، فهي لا تساوي شيئا، يعني لا تساوي ولا جناح بعوضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين يعني خلفهم في ذلك، وبين شأن الدنيا حتى لا تعظم في القلوب فتكون صادة عن الإيمان أو مؤديتها للكفر والإلحاد أو أن يبذل شيء من الدين لأجلها. وهذا يوجد يعني كثيرا في كلما في الناس في ما سبق في الحالي صورهم من هذه الجاهلية، تعظيم يعني أمر الدنيا وعظمتها بالقلوب حتى يقاس الناس يعني بأموالهم. قد يقاس الناس بأموالهم، لا يقاسون لا بدينهم ولا بعقولهم ولا بعلمهم ولا حتى بشرفهم وأنسابهم كما كانت يعني العرب. ولهذا قال الشاعر: رأيت الناس قد مالوا إلى من عندهم عنده مالوا. قال الآخر: رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب. وقال: رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة، ونحو ذلك. وهذا حال يعني الناس، يعظم أمر الدنيا. وقد يجعل أيضا تعظيم الدنيا في بعض الناس أنهم يتركون الحق أو يعرضون عنه أو لا يتبعوه، كل هذا أقول لتعظيم الدنيا في قلوبهم، لتعظيم الدنيا في قلوبهم فيؤدي بهم إلى إهلاك أنفسهم في سبيلها. نعم. المئة: التحكم على الله كما في الآية. نعم. المسألة المئة، قال رحمه الله: التحكم على الله كما في الآية، يعني الآية السابقة. التحكم على الله يعني الاحتجاج عليه والتحكم عليه كما في الآية السابقة، وهي قوله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهنا هم يتحكمون على الله، يعني لماذا أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولم ينزل على هذا الرجل الذي هو عروة بن مسعود؟ فهم يتحكمون على الله. فهذا كان يعني حال الكفار، وكان يعني فيهم في هذا في المشركين وفي غيرهم وفي غيرهم من أهل الكتاب. فكان فمما جاء في القرآن قوله تعالى: وقالوا لولا أنزل الله عليه ملك، وقالوا لولا أنزل الله عليه ملك. كذلك قال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. وقال تعالى كذلك: وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. هذا كله في حال المشركين، يعني يتحكمون على الله سبحانه وتعالى، يعني لماذا لم ينزل ملكا، لماذا لم ينزل القرآن جملة واحدة، لماذا أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولم ينزل على غيره. هذا كله من التحكم على الله والاحتجاج على الله والاعتراض عليه. كذلك أهل الكتاب وجد فيهم ذلك، كما قال الله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. قال تعالى: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. فقالوا أرنا الله جهرة. فهذا أيضا تحكم يعني منهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا مكتوبا من السماء. وأما موسى فسألوا أن يروا الله جهرة، أو لماذا هم لا يرون الله جهرة. كذلك لما بني إسرائيل أمرهم نبيهم، أخبرهم أن الله قد يعني جعل طالوت عليهم ملكا وأمرهم أن يتبعوه، قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن حق بالملك منه، مع أن نبيهم أخبرهم أن الله قد بعث إليكم طالوت ملكا. فجعله يعني فاعترضوا على أمر الله واعترضوا على تقديره. ف فهذا هو كان أقول حال أهل الجاهلية من اليهود والنصارى، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليهم بذلك، ولهذا جاء الأمر يعني بعدم معارضة الشرع عموما، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كذلك قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني فيما حدث بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني لا يجدوا في أنفسهم حرجا وضيقا من ذلك، ويسلموا تسليما. هذا يعني بين الله سبحانه وتعالى أن هذا من مقتضيات الإيمان، من مقتضيات يعني الإيمان هو تمام التسليم. وهذا أقول مخالفة لهم على التحكم ومعارضة الشرع. وهذا وجد يعني بصور كثيرة، يعني يوجد اليوم من يعترض على الشرع يعني أما اعتراض أحيانا لماذا هؤلاء دون هؤلاء، ولماذا هم يعتبرون أنفسهم على الحق وغير ذلك، أو من يعترضون على الأحكام الشرعية كما لماذا يفرق بين المرأة والرجل في الشهادة في الميراث ونحو ذلك، وهذا كثير. أو وجد من المعتزلة على مر العصور، وهم من عارضوا يعني الشرع يعني بعقولهم فأوجبوا على الله سبحانه وتعالى فعل الأصلح كما هو عندهم، يعني يقولون أنه يجب على الله فعل الأصلح، فهذا من التحكم الذي يوجد اليوم بصور مختلفة. نعم. الحادية بعد المئة: ازدراء الفقراء، فآتاهم الله فآتاهم بقوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. نعم. المسألة الحادية والمئة، الواحدة والمئة: ازدراء الفقراء، ازدراء الفقراء وانتقاصهم واحتقارهم، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بقوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فكانوا يزدرئون الفقراء كما تقدم معنا فيما سبق، يعني في قوم نوح أنهم كانوا يقولون: وما نرى تتبعك الذين هم أراذلون، وقالوا: أنؤمن لك وتبعك الأرذلون. وقيل أيضا أنها نزلت في المشركين أيضا. وكذلك أمر الله نبيه أن يقول لهم كما في قوله تعالى: ولا أقول الذين تزدري أعينكم، يعني فكانوا يزدرونهم، لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم. كذلك قال قوم نوح: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، فكانوا يزدرون قومهم، قالوا إنهم يعني إنهم مماليك، يعني مماليكنا، فهذا من ازدرائهم. وكذلك الآية قال قوله تعالى: ولا تذين يدعون ربهم بالعشير دون وجهه ما عليك من حساب من شيء. فخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم فنزل عليه قوله تعالى: ولا تذين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وأيضا جاء الآيات الدالة فيما تقدم والنصوص الدالة على دم السخرية بأحد، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تذروا. فهذه أقول آيات في عدم السخرية، أن يسخر أحد من أحد. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذا ليبين يعني أيضا التحذير من ذلك، أن يحتقر المسلم أخاه المسلم وإن كان فقيرا أو وضيعا أو نحو ذلك في منزلة الدنيوية، والحديث رواه مسلم. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، فسر الكبر كما تقدم معنا في الحديث الآخر، قال الكبر بطر الحق أي رده وعدم قبوله، وغمط الناس أي احتقارهم، غمط الناس أي احتقارهم. فهذا مما خالف به النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. وكنا أيضا تقدم معنا فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيما أنزل إليه ميزان التفاضل بين الناس، وهو قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثانية بعد المئة، رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص، فأتاهم بقوله ما عليك من حسابهم من شيء وأمثالها. نعم، المسألة الثانية بعد المئة، رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا، يعني أنهم غير مخلصين غير صادقين في دعوتهم، وإنما هم يريدون الدنيا والعلو في الأرض. فأجابهم بقوله ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم وتكون من الظالمين. فبين أن الحساب إنما هو إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة لها شبه بالمسألتين السابقتين، المسألة السادسة والستون والمسألة السابعة والستون، حيث أنهم تقدم معنا أن المسألة الأولى رميهم بإرادة، أنهم رموهم بإرادة الفساد في الأرض، إن يخاف أن يبدل دينكم أو يضرب الأرض الفساد، والثانية وهي إرادة العلو في الأرض كما في قوله تعالى أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. فهذا هو أقول حالهم، كانوا يتهمونهم بإرادة يعني بعدم الإخلاص وطلب الدنيا، طلب الدنيا يعني بهذا، يعني والمقصود بها الدنيا يعني العلو والجاه والشرف، كما قلنا فيما المسألتين السابقتين أنهم بينوا أن مرادهم ليس يعني صادقين يعني في مرادهم، ليس مخلصين يعني يريدون الدعوة إلى دين الله وتوحيده، وإنما يريدون الإفساد في الأرض أو صرف الناس إليهم وإلى أحوالهم أو العلو في الأرض والسلطان والمنازعة في الملك. إجابتهم أقول ما تقدم في المسألة السابقة حتى لا نطيل، في المسألة السادسة والستون والسابعة والستون، وكذلك هنا ما جاء في هذه الآية ما عليك من حسابهم من شيء، يعني وهذا فيها إشارة إلى أنه أن القلوب ومرادات مراد الناس إنما هو إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليه من شيء فتطرد لهم وتكون من الظالمين. ولهذا جاءت النصوص في التحذير من سوء الظن، التحذير من سوء الظن، فهي من الرد يعني مما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهل الجاهلية، ورد عليهم به هذه الآية وغيرها قلنا النصوص السابقة، وكذلك النهي عن سوء الظن، فالمؤمن مأمور بسوء الظن. من صوره يعني ما يوجد اليوم من اتهام يعني من يعني أهل الخير والدعوة والعلم ونحو ذلك، قد يحصل أحيانا أنهم ما فعلوا ذلك إلا لأجل الدنيا المناصب والوجاهة وغير ذلك، أو كذلك حب الشهرة، أو أن أمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والداعين إلى الله ومعلمين الناس الخير أنهم مرائين بذلك، أو اتهام كذلك هم بحب إرادة المناصب والجاه، أو حتى اتهام من دعا إلى الله سبحانه وتعالى بإرادة الحكم والسلطان والانقلاب عليه والخروج على الحكام ونحو ذلك، هذا كله من صوره الموجودة يعني اليوم، وهو أقول من كان من يعني من داخل تحت هذا، وهو أنهم رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص، يعني عدم الإخلاص يعني عدم قصد الله بما بأفعالهم وطلب الدنيا، والدنيا قد تكون مالا قد تكون جاها قد تكون سلطانا قد تكون منصبا وغير ذلك. نعم، الثالثة بعد المئة، الكفر بالملائكة. نعم، المسألة الثالثة بعد المئة، الكفر بالملائكة. أولا الملائكة، ما المراد بالملائكة؟ الملائكة أولا لفظ الملائكة أي في اللغة الرسل، معناها الرسل في اللغة، لأنها مأخوذة من الألوكة وهي الرسالة. أما المراد بالملائكة في الشرع والاصطلاح من هم؟ فهم جمع ملك، وهم خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور، خلقهم الله من نور. من خصائصهم أنهم يعبدون الله لا يسأمون ولا يعصون الله فيما أمرهم، وهم أقول خلق كثير ومتنبعون في وظائفهم لا يعصون الله ما أمرهم. نعم، نكمل بعد الأذان. قال رحمه الله تعالى المسألة الثالثة بعد المئة، الكفر بالملائكة، وتقدم معنا من هم الملائكة. أولا الإيمان بالملائكة يجب أن نعلم أنه يتضمن عدة أشياء. يتضمن أولا الإيمان بوجودهم، كذلك الإيمان بما ثبت من أوصافهم، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خلقوا من نور، وأيضا أنهم يعبدون الله لا يفترون ولا يسأمون، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم. كذلك الإيمان بمن سمى الله لنا منهم ووظائفهم كجبريل وميكال وخزنة جهنم وغيره، جزاك الله خير. أقول فإذا علمنا هذا فإننا نجد أن من الجاهلية من كفر بهم، كفر بهم أو كفر بشيء يعني مما سبق، فمن كفر بشيء من ذلك فإنه كافر بهم. فمن الأدلة على ذلك أنهم كانوا يتحدون النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي الملائكة يعني معه، وهذا لإنكار وجودهم، كما في قوله تعالى فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. هذا فيه إشارة إلى إما إنكارهم لوجودهم أو استبعاد مجيئهم، مؤيدين للنبي صلى الله عليه وسلم، ففي إشارة إلى نوع كفر بهم. كذلك قال تعالى وقال الذين يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة، لولا أنزل علينا الملائكة أي إن كانوا يعني موجودين. كذلك في قوله تعالى عليها 19 قال أبو جهل أما يقدر أو يجز أحد أن يجزو أن عشرة كل عشرة منا عن واحد منهم، عن واحد منهم يعني عن هؤلاء، يعني يجزو عشرة يعني كل عشرة يتكفلون بواحد من هؤلاء يعني فنغلبهم، وهذا أقول من الكفر بالملائكة. كذلك من كفر أهل الجاهلية بالملائكة أن قولهم أنهم بنات الله، فهذا كفر بهم وكفر لأنه كفر بأوصافهم وما ثبت عنهم. وقال الله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وقال تعالى في بيان عداوة اليهود لهم وعداوة اليهود والنصارى يعني الملائكة خاصة اليهود، قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فأقول من وهذا كله من أقول من الكفر بهم، من الكفر بالملائكة، سواء الكفر بهم كفرا تاما يعني إنكار وجودهم والجحود بهم، أو إثبات وجودهم، ولكن يكون الكفر بوصفهم بما لم يصح وصفهم به، كما العرب سموهم عدوهم إناثا وسموهم بنات الله، أو عداوتهم كما حصل يعني من اليهود حيث عادوا يعني الملائكة خاصة جبريل فأقول هذا كله من الكفر الذي كان عليه أهل الجاهلية، وهو الكفر بالملائكة، ولهذا خالفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين وجوب الإيمان بالملائكة كلهم، ولهذا قال الله تعالى: آمن رسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فبين أن كل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كلهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر الذي مر بنا حديث جبريل، عندما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. يوجد الكفر اليوم يعني وغير ذلك من النصوص التي لا يعني طيل بتكرارها، يوجد اليوم من ينكر يعني الملائكة كالماديين الذين يعني ينكرون، الملحدين الذين ينكرون كل ما وراء كما يقال الطبيعة، وهؤلاء ينكرون أصلا وجود الله سبحانه وتعالى ولا يؤمنون به، فمن باب أولى أن ينكروا وجود الملائكة. ويوجد حتى من بعض المسلمين كبعض الطوائف يعني العقلانيين خاصة غلاءتهم، حيث أنكروا يعني وجود الملائكة وأنكروا يعني صفاتهم لأنها عقولهم لا تأتي بذلك، وهذا وجد يعني من تأثر بالحضارة الغربية خاصة.